الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا على باب المواقيت، وهذا الباب أخذنا مقدمة متعلقة به في الدرس الماضي، صحيح؟ لما استعرضنا خريطة المواقيت، والآن سنمشي على كلام المصنف، هو يعني تفصيل ومزيد توضيح لنفس الكلام الذي أخذناه في الدرس السابق متعلق بخريطة المواقيت وحكم مر بميقات من حاذى ميقاتا إلى آخر ذلك. والفقهاء يذكرون باب المواقيت هنا، يذكرون في هذا الموضع، يعني بعد بداية كتاب المناسك، تذكرون الترجمة السابقة ذكر فيها التعاريف والشروط، وكان عامة التفصيل الذي مر بنا متعلق بالشروط، صحيح؟ هنا الكلام على المواقيت. كان الشيخ يعني دائما هم يعني يرتبون في العلوم الأبواب بالترتيب العقلي، فكانوا يفترض أنك تحققت فيك الشروط فأردت أن تمشي إلى الحج والعمرة، فمن أين ستحرم؟ أول مسألة ستمر بك من أين ستحرم؟ من المواقيت، وهذا هو الكلام عليها. يقول: باب المواقيت الميقات لغة الحد، الميقات لغة الحد، وقت كذا يعني حد كذا، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. إذن في الاصطلاح يتعلق بشيئين اثنين، الأول ما هو؟ موضع العبادة، والثاني زمن العبادة. زمن العبادة تقدم معك الكلام على من شروط الصلاة الوقت، ويتكلمون على مواقيت الصلاة وكذا، فالصلاة يتعلق بها شرط زماني فقط، وأما المكاني فالكلام عليه هنا، يعني في النسك في الحج والعمرة يتكلم على شيئين، على الموضع وعلى الزمن. والمراد بالموضع هنا الموضع الذي تنشأ منه نية الحج أو العمرة، الموضع الذي تنشأ منه نية الحج أو العمرة. وعامة الكلام الذي سيمر بنا الآن يتعلق بالأول الذي هو الموضع، وأما الزمن فتأتي مسألة يسيرة في آخر شيء. يقول رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، هكذا اسمه، بضم الحاء وفتح اللام. ويعني هو بهذا الاسم الحليفة نسبة إلى شجرة كانت تكثر في هذا الموضع، يقال لها الحلفاء وتصغر الحليفة، فهو ذو الحليفة يعني المكان ذو الشجر، هذا مكان ذو الشجر المذكور. وذو الحليفة ليس هو اليوم المسجد فقط، لا، كل هذه المنطقة، يعني المسجد وما حوله يمينه ويساره وكذا قريب منه، كل هذا يشمله الميقات. قال: بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، يعني هذه إذا قايستها بالكيلو تخرج يعني قريب من 10 كيلو بين ذي الحليفة وإيش والمدينة. والحقيقة هذا الكلام صحيح قديما، لكن الآن ذو الحليفة داخل المدينة، لأن البنيان قد تجاوز ذي الحليفة، صح؟ هو تجاوز إلى جهة حمراء الأسد، يعني ممتد الآن البنيان إلى بعد الحليفة يمكن 5 كيلو أو يزيد على هذا، وحينئذ فهي داخل المواقيت. قال: وهي أبعد المواقيت من مكة، هي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، بينها وبين مكة 10 أيام، لكن الآن تمشي كم؟ 4 ساعات، 5 6 ساعات، صحيح؟ فقولوا 10 أيام، يعني 10 أيام المراد بالسير المعتدل للدواب، المراد بالسير المعتدل للدواب، فالدواب تمشي في سيرها المعتدل في اليوم والليلة 40 كيلو، يمشيها سواء أرادوا أن يمشوا في النهار أو أرادوا أن يمشوا في الليل بحسب اختلاف الوقت، يعني في الصيف أو في الشتاء، لكن في الجملة هي 40 كيلو. وحينئذ فإذا قلت هنا بين وبين مكة 10 أيام، يعني بالسير المعتدل للدواب، فعشرة أيام كل يوم 40 كيلو، كم يكون هذا؟ ها 400 كيلو صح؟ 10 في 40 400. فهذه هي المسافة، هذه المسافة التي بين مكة، المسافة التي بين مكة والمدينة، المسافة التي بين ذي الحليفة ومكة. وقد يمر بك في كتب الفقه التعبير بدل قوله بينها وبين مكة 10 أيام، قد يمر بك في كتب الفقه أن يقول 10 مراحل، 10 مراحل بدل 10 أيام. فقوله مراحل جمع مرحلة، أيام جمع يوم، وكله النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. مرحلة يعني مرحلة فيما تسيره الدواب، وهو هذا القدر، وهذا القدر المذكور لك. وأنت تعرف أن ذي الحليفة يقع على الوادي، يقع على الوادي، يعني هذا الموضع واقع على وادي العقيق، واقع على وادي العقيق، وهو الوادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آتي من ربي الليلة، أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. المراد وادي العقيق، والمراد ذلك الموضع الذي هو ذو الحليفة. وبعض الناس يعني يسمون هذا الموضع أبيار علي، وفي يعني في هذه التسمية كلام عند العلماء، يعني في أصل هذه التسمية من أين جاءت. وبعض العلماء يقول إن بعض العامة يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن عندها، وأن ذلك غير صحيح. لكن الحمد لله مؤخرا صار يشتهر هذا الاسم أكثر، اسم ذي الحليفة. ويعني هذا الميقات يختص بخصائص: واحد، هو أبعد المواقيت عن مكة. 2، هو الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3، هو في واد مبارك بنص الحديث. 4، وهذه لطيفة، إنه هذا الميقات يقع في آخر حد الحرم. لأنه أنت الآن إذا ذهبت إلى ذي الحليفة تجد أنك وأنت في الطريق اللي يسمونه اليوم طريق الهجرة، هذا إذا كان الميقات على يمينك، على يسارك جبل، على يسارك جبل كبير، هذا الجبل هو حد الحرم، هو حد الحرم، يعني حد الحرم من تلك الناحية التي هي الناحية الجنوبية الذي هو جبل عير. فهذا الميقات واقع داخل حد الحرم، فالمحرم منه يحرم من حرم إلى حرم وهو في حال إحرام، وهو في حال إحرام. وهذه الخصيصة لا تقع إلا في هذا الميقات. قالوا: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ. الجحفة قرب رابغ، يعني رابغ قبلها. انظر هنا في الخريطة رابغ قبلها بعض الشيء، صح؟ قبل بعض الشيء. ويقول قرب رابغ، ثم قال: بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل. على حسابنا الذي قبل قليل كم يصير؟ 3 أيام. ها؟ 3 أيام، يعني كم بالكيلو تقريبا؟ 120. تقريبا 120. وتعرف بالنسبة لتقدير المسافات يختلف باختلاف الطرق، فربما مر بك في بعض الكتب أنها 4 مراحل وليست 3 مراحل، ولعل هذا محمول على اختلاف الطرق أو نحو هذا. وهذا الميقات هو الثاني في البعد، يعني أبعد ميقات هو ذو الحليفة، والثاني في البعد هو الجحفة. والشيخ يقول إن هذه القرية قرب رابغ، لماذا يعني يقربون بهذا؟ لأن الجحفة جاءها وقت خربت الجحفة، فصار الناس يحرمون من رابغ لأنها بلدة عامرة، كانت بلدة عامرة. الآن الجحفة عامرة ورابغ عامرة أيضا، فالجحفة قد جعلت فيها الدولة عزها الله ميقاتا الآن، يعني جعلت فيها مسجدا ومكان للمغتسل وما إلى ذلك. ولأجل هذا من أراد أن يحرم من هناك، يعني يمر بك أحيانا في بعض كتب الفقه يقول: ويحرم الناس الآن من رابغ. هذا كان كذلك، في فترة مضت، لكن الآن لا، المسجد موجود في الجحفة، المسجد لكنه داخل عن الطريق، انظر داخل عن الطريق بعض الشيء، يعني داخل عن طريق الساحل، داخل عن طريق الساحل، داخل دخول يسير، يعني ليس دخولا كبيرا، يعني ما أدري كم بالكيلو، ممكن تنظر في جوجل مابس، لكن في تقديري يعني لا يزيد على 5 كيلو أو نحو هذا، يعني تدخل إلى جهة اليسار إلى هذا الميقات. وقوله هنا وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، يعني أهل الشام واضح لأنهم يأتون من الشمال، صح؟ يأتون من الشمال، ويبدو والله أعلم أنه الغالب أن أهل الشام كانوا في يعني في ذهابهم إلى مكة لا يمرون بالمدينة، يعني يجعلون مرورهم بالمدينة في الرجعة، وحينئذ فيكون مجيئهم من هنا من طريق الساحل، يكون ذهابهم إلى مكة من طريق الساحل، فيمرون بماذا؟ يمرون بالجحفة. فهذا هو ميقاتهم، أهل الشام ومصر والمغرب. أهل مصر والمغرب يعني قديما ما كانت في قناة السويس التي تصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كان هذا المكان مفتوح، كان هذا المكان مفتوحا، ولما كان هذا المكان مفتوحا كان الناس يتنقلون، يعني القوافل ونحوها تمر من شمال البحر الأحمر، يعني من جهة خليج العقبة تمر بينه وبين البحر الأبيض المتوسط. ولأجل هذا يعني سيمر بنا لاحقا الكلام على الصيد، الصيد من أنه من محظورات الإحرام. ويقول المهتمون إن الصيد من أسباب انقطاعه، يعني هنا في يعني في الحجاز وفي جزيرة العرب، من أسباب انقطاعه أنه بالنسبة للصيد الذي يمشي يعني كالغزلان ونحوها كانت تتنقل من أفريقيا إلى جزيرة العرب من ذلك الطريق، والآن لا يمكن ذلك، بينما بالنسبة للطيور هذا ممكن ومتوقع. طيب وش اللي صاير؟ وش عندك يا شيخ؟ كرمت رفع الله قدرك، تخاف أنه ها؟ كان في اتصال انقطع ال طيب، لكن الآن التسجيل ماشي ولا لا؟ إجماعا ولا في خلاف؟ تأكد يعني يحسب الوقت وكل شيء مضبوط. طيب هذا ميقاتهم أهل الشام ومصر والمغرب، وهكذا من طريق الساحل فإنه هذا هو ميقاته الجحفة. قال وميقات أهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، هذا ميقات أهل اليمن يلملم. وبعضهم يقول يعني يسمي المكان الذي حوله السعدية، وكله يريدون به شيئا واحدا. ميقات أهل اليمن يلملم، قال بينه وبين مكة ليلتان، وفي بعض الكتب تجد التعبير يقول لك مرحلتان والنتيجة واحدة كما قلت لك قبل قليل، يعني نحو من 80 كيلو، وربما زاد على ذلك بعض الشيء. ويلملم بعضهم يقول هو يعني أصل التسمية للجبل، لجبل في المكان، وبعضهم يقول هي للوادي. قالوا ميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، هذا ميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد والطائف، هذا هو ميقات أهل نجد والطائف قرن، الذي هو هذا قرن المنازل، قرن بسكون الراء. ولاحظ أن الشيخ قال ميقات أهل نجد، يعني كأن الأصل إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز، المراد نجد الحجاز التي تتناول يعني الرياض والقصيم وما كان قريبا من ذلك، عالية نجد، ما كان أعلى من ذلك عفيف وما حولها، تتناول هذه المناطق. قال قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب. الحقيقة أنه هذا يعني هذا الموضع يسمى قرن هكذا لوحدها، ويسمى أيضا قرن المنازل، فهذا اسم ثاني له. وأما الاسم الثالث هذا قوله قرن الثعالب، فهذا لعله وهم والله أعلم، هذا لعله وهم والله أعلم. فإنه قد نبه جماعة من العلماء أنه قول الأصحاب أنه قرن المنازل وقرن الثعالب أنه ليس كذلك، لأن قرن الثعالب نعم يوجد موضع اسمه قرن الثعالب لكنه ليس هنا، يعني ليس من أسماء هذا الموضع، ليس من أسماء هذا الموضع، بل قرن الثعالب هو جبل جهة منى، يعني مطل على منى. فقوله صلى الله عليه وسلم لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني أنه نزل من الطائف إلى ذلك الموضع الذي هو قريب من منى. قال على يوم وليلة من مكة، ولاحظ أنه جعل أهل الطائف من أين يحرمون؟ ها؟ يحرمون من قرن المنازل اللي هو الأصل، الأصل هذا وميقاتهم الأصلي، لأنه هذاك هو الطريق المعهود الذي تنزل منها القوافل وما إلى ذلك. قال على يوم وليلة من مكة، وهذا الميقات يتعلق به الميقات الذي ذكرته لك آنفا، وهو هذا الميقات ميقات وادي محرم، ميقات وادي محرم. وقلت لك سابقا إنه هذا ليس ميقاتا مستقلا، يعني ما نقول إنه ميقات جديد مستقل، هو تابع لميقات مسمى، وتابع لميقات، فهو أشبه بنقطة محاذاة، نقطة محاذاة، لكن هذه النقطة يعني نشطت بسبب كثرة مرور الناس عليها وما إلى ذلك. قالوا ميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف. هذا ذات عرق منزل معروف يسمى بذلك، قال لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين، فتقول مرحلتين وتقول ليلتين، النتيجة واحدة، نحو من 80 كيلو. وهذا الميقات، ميقات ذات عرق، هذا ميقات نادر من الناس من يحرم منها اليوم، نادر، لأنه ليس عليه طريق مأهول وما يعني معروف، ليس عليه طريق كذلك، بل يعني الطرق التي عليه هي طرق يعني أشبه بالطرق الريفية ونحو هذا، يعني ليست من الطرق الكبيرة العامرة التي يمر الناس منها. مؤخرا يعني شرع في إنشاء بناء ومسجد ومغاسل وما إلى ذلك في هذا الموضع، ولكن أظن والله أعلم أنه لن ينشط هذا إلا إذا مر عليه طريق، لأنه يعني كأنه فيه يعني طريق أو شيء من هذا ربما يمر لاحقا على هذا الموضع. طيب كم ميقات الآن؟ خمسة. ها؟ خمسة، والسادس هو تابع للرابع، تابع للرابع، نقطة محاذاة فقط. قال وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها. هذا أكتب عندها رقم واحد، هذا أكتب عندها رقم واحد. إذن هذه المواقيت هي لأهلها، لأهلها من هم؟ المذكورون. فأهل المدينة يحرمون منين؟ من ذي الحليفة، وهكذا البقية. طيب قال ولمن مر عليها من غيرهم، ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها. أكتب عندها، أكتب حتى الشامي إذا مر بالمدينة على المذهب، حتى الشامي إذا مر بالمدينة على المذهب. طيب فلما أقول لك أنه حتى الشامي إذا مر بالمدينة، إيش يعني؟ يعني الشامي ما ميقاته؟ إيش ميقاته؟ الجحفة، صح؟ إيه، قلت لك أنا أنه حتى الشامي، يعني لو واحد من أهل الشام أو مصر أو كذا مر بالمدينة، فلما أراد يحرم يقول أنا أريد أحرم من ميقاتي الذي هو الجحفة وأخر، نقول لا، على المشهور في المذهب ليس لك ذلك، وإنما قلت لك أنه على المذهب أو على المشهور في المذهب، لأن المسألة فيها خلاف، يعني داخل مذهب الحنابلة وخارج مذهب الحنابلة، فبعض العلماء يسهل في هذه الصورة، في هذه الصورة، فيقول الشامي ميقاته الأصلي الجحفة، فلو أخر عن المدينة إلى الجحفة فهو أخر عن الميقات الذي يعني هو لغيره إلى الميقات الذي هو له أصلا، وهو ميقات الجحفة. لكن المذهب وظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي سيأتي حديث ابن عباس أنه ليس له أن يجاوز إلا بإحرام، فهي لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، فتناول هذا كل من مر عليها. تناول يعني أقصد تناول الشامي الذي يمر بالمدينة، وتناول مثلا الذي من أهل نجد من الرياض مثلا جاء إلى المدينة، فهو يريد يذهب من طريق المدينة إلى مكة، فهذا كذلك لابد يحرم، وتناول أهل المدينة الأصليين. فتناول جميع هذه الصور. طيب، قال ومن منزله دون هذه المواقيت، هذه اكتب عندها رقم 2، من منزله دون هذه المواقيت. هذه الآن الحالة الثانية، يعني الذي يمر بالميقات سواء كان له الميقات أو لغيره، لكما مر به هذا واضح. طيب، من منزله دون هذه المواقيت، ما مثاله؟ مثاله هذه القرى التي تمر بك بعدما تتجاوز ميقات ذي الحليفة، هذه القرى التي في الطريق، هذه القرى التي في طريق مكة، هذه اليتمة الأكحل ونحو هذه البلدات التي تكون في هذه المنطقة بعد الميقات وقبل مكة، دون هذه المواقيت، دونها باعتبار النظر إلى مكة. طيب، ما الحكم؟ قال ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. إذا ميقاته واحد في الحج والعمرة، وهو إيش؟ منزله. ومراده الشيخ بقوله من منزله دون هذه المواقيت يحرم منه، يعني هذا لا يختص بالمنزل، وإنما المراد يعني القرية. واضح ولا لا؟ يعني واحد ساكن في وادي الفرع مثلا، فبيته في الجهة الشرقية من القرية مثلا، فنقول له إن شئت في هذه الجهة الشرقية التي أنت فيها أو الجهة الغربية، ما دام قرية واحدة، بلدة واحدة، فإنه يعني واحدة من قرى وادي الفرع، فإننا نقول إنك تحرم من حيث شئت ما دمت في هذه القرية. إذن قوله يحرم منه يعني من المنزل، يعني البيت أو ما قرب منه، لكن داخل البلدة. وإن كان صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر ذكر إنه المستحب له أن يحرم من أبعد جانبي القرية عن مكة، أن مستحب استحبابا أن يحرم من أبعد جانب القرية عن مكة. طيب، ثم قال ومن حج من أهل مكة، أهل مكة هذا اكتب عند رقم 3، واكتب بعد قوله من أهل مكة اكتب والمقيمين بها. والمقيمين بها، قال فإنه يحرم منها، يعني منين؟ يعني من مكة، يعني من أيها شاء، مثل القرية التي قبل قليل، يعني المذهب من أيها شاء، لا يلزم أن يكون من بيته نفسه. طيب، قوله ومن حج، هذه الكلمة حج اكتب عندها ألف، صار عندنا أهل مكة هذا رقم 3، ها، وألف الحج، يبقى باء سيأتينا بعد قليل العمرة. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. كم ميقات هنا؟ كم ميقات؟ أربعة، صح؟ المذكور أربعة، وش الناقص؟ ذات عرق لم يذكر في الحديث، صح؟ جميل. طيب، بعد قليل نذهب إليه. قال هن لهن، هن لهن، يعني هذه المواقيت، هذه المواقيت لهن، يعني لأهل للمذكورين هؤلاء، يعني لأهل المدينة، لأهل الشام، هكذا كل واحد. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة. لمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي شخص يمر على هذه المواقيت من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فإنه هذا هو ميقاته. وبمثل هذا العموم، وبمثل هذا العموم يستدل الحنابلة ومن يوافقهم في أنه حتى الشامي إذا مر بذي الحليفة فإنه يجب عليه أن يحرم حيث أراد حجا وعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمهله من أهله يعني من بلدته أو قريته أو محلته. قال وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه، أهل مكة يهلون منها يعني يهلون منها للحج، يعني للحج كما سيأتيك. طيب إذن هذا الحديث ذكرت في أربعة مواقيت، باقي عندنا الميقات الخامس، ذات عرق، ذات عرق، ذات عرق. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا عند أبي داود والنسائي، هذا عند أبي داود والنسائي، وجاء نحوه مرفوعا، إلى جاء نحوه مرفوعا عند مسلم، جاء نحوه مرفوعا عند مسلم، وإن كان قد تكلم فيه. على كل حال ذات عرق ميقات، ميقات خامس. لكن عندنا في المذهب يقولون أنه هذا الميقات الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الفقهاء يقولون لا، الذي وقته هو عمر رضي الله عنه، أنه لما قيل له، إن قال له أهل العراق إن قرن جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، كما سيأتي هذا الحديث سيأتي بعد قليل. بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، وعلى كل حال، على كل حال ذات عرق ميقات كما قلت لك. طيب قال ومن لم يمر بميقات، من لم يمر بميقات، هذا رقم أربعة، هذا رقم أربعة، من لم يمر بميقات يعني لم يمر بميقات في طريقه، ما الحكم؟ قال أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، يعني هذا لا يمر بميقات، لا يمر يعني طريقه لا يمر بميقات، فما العمل؟ يقول يحرم إذا علم أنه حاذى أقرب هذه المواقيت منه، أقرب هذه المواقيت منه. مثال لو أن إنسانا طريقه يكون بين هذين الميقاتين، مثلا بين هذين الميقاتين، يعني بين ميقات قرن وميقات ماذا؟ ميقات ذات عرق. فما الحكم؟ الحكم نقول إنه ينظر أقربها منه، فإذا كان ذات عرق عنه على اليمين 5 كيلو وقرن منازل من هناك 20 كيلو، فمن أيها يحرم؟ ها؟ من ذات عرق، يحرم من ذات عرق، وهكذا وهكذا. ومثله مثله أن من يحاذي الميقات بالسفينة مثلا، من يحاذي الميقات بالسفينة مثلا، فالذي يحاذي الميقات هنا من هنا من هذا الطريق هكذا، فهذا يحاذي الميقات، هذا الميقات ولا يمر بذات الميقات. ومثله أيضا من يأتي بالطائرة، من يأتي بالطائرة، فالذي يأتي بالطائرة يمر من فوق الجحفة غالبا، وربما مر من فوق ميقات آخر. طيب فما الحكم فيه؟ نقول هذه محاذاة، وإن لم تكن محاذاة على الأرض هي محاذاة، ومحاذاة من جهة السماء، واضح؟ إذن من لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، سواء كان حاذاه وهو على الأرض أو وهو في البحر أو وهو في الجو، كله النتيجة واحدة. طيب، وبهذا تعلم بقوله أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، بهذا تعلم أنه لا يلزمه أن يقصد ميقاتا، لا يلزم أن يقصد ميقاتا. يعني إذا كان طريقه ليس على ميقات لا نقول يجب عليك أن تترك هذا الطريق وتذهب تمر بالميقات، لا يلزمه ذلك. وأشرت لك سابقا إلى أنه الآن في قطار الحرمين هم يحرمون بالمحاذاة. قال لقول عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من قديد، رواه البخاري. من قديد هذه صوابها والله أعلم من طريقكم وليس من قديد. انظروا إلى حذوها من طريقكم كما عندك في الأسفل. طيب، فقول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، محل الشاهد قوله إلى حذوها، فجعل ذلك على المحاذاة. قال: والسنة أن يحتاط. من هو؟ ها؟ هذا الذي يحاذي بالمحاذاة. طبعا إذا صار يحاذي كل ما تبعد المسافة فإنه تتسع المحاذاة. طيب، فكيف يعرف أنه صار على يمينه أو على يساره هكذا؟ فكيف يكون؟ يقول لك سنة أن يحتاط، يعني إذا كان خصوصا، يعني هذا يتأكد في الطائرة، هذا يتأكد في الطائرة، لأن السفينة تمشي ببطء، السيارة وسط، لكن الطائرة تسرع جدا، ففي يعني أجزاء من الثانية تمر بالميقات وتتجاوز الميقات، فهذا حسن به أن يحتاط، هذا حسن به أن يحتاط. فيقول أنا كيف الآن لو أحرمت أكون أحرمت قبل الميقات؟ نقول ما في مشكلة، هذا احتياط مشروع. طيب، قال الشيخ: فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. لا، من لم يمر بميقات قلنا هذه رقم 4 صح؟ طيب، إذا علم أنه حاذى أقربها منه، هذه أكتب عندها ألف، واكتب بجوارها أن يحاذي ميقاتا. طيب، إذا كان يحاذي ميقات فينظر الأقرب. قال: فإن لم يحاذي ميقاتا، هذه باء، إن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. مرحلتين كم بالكيلو؟ 8. كيف يعني لا يحاذي ميقاتا؟ يعني الآن من يأتي تقريبا من عموم الجهات هو يحاذي ميقاتا، يعني سواء أتى من هذه الناحية أو من هذه الناحية أو من هذه الناحية، كل الجهات هذه يحاذي فيها ميقاتا. لكن من الذي لا يحاذي ميقاتا؟ تقدمت الإشارة إليه، وهو من يكون في هذه المنطقة. أي من يكون في هذه المنطقة، يعني من يأتي من غرب جدة، من الذي هو أقصى الشمال السوداني؟ أي أقصى الشمال السوداني، شيء يسير جدا من جنوب مصر. هذا لا يحاذي ميقاته. هو الذي ترى التعبير عنه في كتب الفقه يقولون سواكن، من يأتي من سواكن. لماذا؟ لأنها هي غرب جدة تماما. فالسفينة التي تأتي من تلك الناحية هي تأتي إلى هنا ولا تمر بميقات ولا تحاذي ميقاتا. فما الحكم في هذه؟ يقول الشيخ: فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. أحرم عن مكة بمرحلتين يعني أنه تكون جدة ميقاتا له، تكون جدة ميقاتا له، لأنه إذا نزل في جدة خصوصا يعني ما يكون قريبا من البحر من جدة، هذا واضح المسافة فيه أنه يبلغ 80 كيلو إلى مكة، يبلغ 80 كيلو إلى مكة، فهو يحرم من جدة فقط هذا على المذهب. إذن إذا سألك إنسان قال: هل لي أحد أن يؤخر إحرامه إلى جدة أو لا؟ تقول فيه تفصيل: إذا كان لا يحاذي ميقاتا فنعم له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، وأما إن كان يحاذي ميقاتا أثناء مجيئه فنقول ليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، نقول ليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة. واضح؟ هذا هو القول الذي تفتي به المجامع وهيئة كبار العلماء وغيرها، وإن كان بعض الباحثين يذهب إلى أن جدة ميقات، يذهب إلى أن جدة ميقات، لكن قول الأكثر أن جدة ليست ميقاتا. لماذا ليست ميقاتا؟ لأننا إذا مددنا خطا لا ما نحتاج نمد خط على هذا القول، لا نحتاج نمد خط. لماذا ليست ميقاتا؟ لأن المواقيت على هذه الناحية، يعني على من يأتي من هذه الناحية، على من يأتي من هذه الناحية، على من يأتي من هنا، على من يأتي من هنا، طيب، فتحصل أن جدة تكون في الداخل، داخل هذه المواقيت، وليست خارجها. هذا هو القول يعني الذي عليه أكثر العلماء، هذا القول الذي عليه أكثر العلماء. بناء على هذا قلت لك: من يأتي بالطائرة مثلا فليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة، وكذلك من يأتي بالباخرة ونحوها. فإن قلت هذا يشق عليهم، هذا يشق عليهم لأنهم ربما يبقون في جدة أياما، نقول ننظر الميقات الذي يمرون به، إذا كانوا وهم يعني قادمون مروا بميقات الجحفة، وهذا هو الغالب أنه يمرون بالجحفة، فنقول إذا أرادوا أن يحرموا بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام يذهبون إلى الجحفة فيحرمون من الجحفة. واضح؟ وهذا كله في من مر بجدة وهو مريد مكة، وهو مريد مكة، يريد مكة، فهذا الحكم فيه أنه على المشهور ليس له، أقصد المشهور في الفتوى عند العلماء المعاصرين، ليس له أن يؤخر الإحرام إلى جدة لأنها داخل المواقيت. لكن إذا كان سينزل في جدة ولن يذهب إلى مكة وإنما يريد المدينة، وهذا كثير اليوم، يأتون بالطائرات ينزلون في جدة ثم يركبون الحافلات ويمشون إلى المدينة، يبقون في المدينة أياما ثم يذهبون إلى مكة، فما الحكم؟ الحكم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنه هذا لا يريد مكة في هذا السفر، هو يريد المدينة في هذا السفر، وحينئذ فلا يلزمه إحرام، فلا يلزمه إحرام لأنه مريد للمدينة وليس مريدا لمكة، يعني هذا السفر ليس سفرا إلى مكة. طيب توقف هذا.